بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى لنقدم لكم الدرس 29 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر المحمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد بن المني. اليوم يوم الأربعاء الموافق للتسعة شهر 5 2018. كنا متوقفين عند قول الناظم فصل في التعلق: وعلم بأن كل معنى يأتي له تعلق سوى الحياة، ومنع إطلاق لفظ الغير والعين للذات عليها بدري، والسمع والبصر قد تعلقا بكل موجود على ما حقق، ولا تخص السمع بالأصوات ولا تخصص بصرا بالذات، بل يسمع الصفات والذوات كما يرى الذوات والأصوات، إذ العموم لتعلق وجب فيما من الصفات لله انتسب. ولا تقل يريد أن يبصر ما وجد الوجوب لا تحتم. غفر الله لي ولشيخي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ الشيباني له انتاب إن شاء الله مع الواضح كما قدمتم. فصل في التعلق. هذا الفصل فصل مهم، مع ذلك كامل مهم. غير التعلق هذا يعود حد يعرف تعلق الصفة هو شنو. التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، كأن نقول كلام الله جل وعلا يتعلق بمتكلم عنه، سمع الله جل وعلا يتعلق بمسموعه. ولهذا التعلق يخص بالصفات لإن قالها المعاني السبع دون الحياة، لأن فعلها لازم، والفعل اللازم معناه عنه قاصر ما هو متعدي. عند النحاة الفعل اللازم ولا المتعدي معروفين، هون هم اللي عند المتكلمين عن الحياة، لأنها من حي الله فهو حي لا تعلق لها، لأن فعلها لازم. قال عبد القادر: قال وعلم بأن كل معنى يأتي له تعلق سوى الحياة. وقال أحمد المقالي رضاء يقول ما تفقدت النص اللي قال. إذا نتوه التعلق هو طلب صفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. التعلق البعض ما سعى عنه تعلمه مما هو واجب، غير ذلك ما هو صحيح. يقول بعض المتكلمين معرفة التعلقات لا تجب على المكلفين فيما قد نسب العلماء، لأنها من غامض علم الكلام لا تكون بخيض. ذيل الشيخ قاري وهو من فرسان هذا الباب كغيره، لأنه معروف علما وورعا وصلاحا، وكان الطلاب لأنه كان معروف في البلاد وغيرها لعلمه وورعه وعلم مرفوض. هذا الشيخ يقول أي أنه نسبة أو نفسي، معناها التعلق كان نفسي والله نسبي، ذاك وهو اللي تعلم ما هو واجب. أي أنه نسبة أو نفسي، فذاك لا يدركه العبي. أما التعلقات بالإجمال نفي وجوبها من المحال، إلا يصح دونها تعقل لصفاتها كما قد مثل. معناها الصفة لا يمكن أن نتفهم معناها قبال ما لم نعرف تعلقها، على التعلق فصل في التعلق. أحمد المقري يقول في الإضاءة: واختلف الأشياخ في التعلق وشي مباحث كامل. الشيخ عبد القادر قال: واعلم بأن كل معنى يأتي له تعلق سوى الحياة. معناها: واعلم أيها الباحث في علم الكلام أن كل معنى من صفات المعاني له تعلق سوى الحياة، فلا تعلق لها لأن فعلها لازم. حق. لأن فعلها لازم. حق. إذن هذا التعلق، واعلم بأن كل معنى يأتي له تعلق سوى الحياة، ومنعوا إطلاق لفظ الغير والعين للذات عليها فدري. معناها عن منع المتكلمون إطلاق لفظ الغير، معناها ما نقول عن صفات الله تعالى عنها هي عنها غير عين ذاته، ولا أمر عنها هي عين ذاته. الغيرية والعينية كلهم ما هي جائزة. الغيرية تمنع إطلاقا لا اعتقادا، والعينية تمنع إطلاقا واعتقادا. معناها أن ما نقد نعتقد عن، معناها ما نقد نقول عن الكلام ما هو عن عنه ليس هو عين الصفة، هذا نعتقده غير ما نقوله، لأن الغيرية في الصفات. الغيرية تمنع إطلاقا لا اعتقادا، والعينية تمنع إطلاقا واعتقادا. قال: ومنعوا إطلاق لفظ الغير والعين للذات عليها فدري. قالوا ملي عليها لي الصفات، ومنعوا إطلاق عليها لي الذات، منها عن الصفات ما نقول عنهم عين الذات ولا غير عينها، غير الغيرية حرام لا إطلاقا باللفظ ما هو اعتقادا، والعينية هي اللي حرام إطلاقا واعتقادا. هذا حد يتأمل فيه، به اللي بحاجة لتدبر لعل حد يخطئ فيه شوي. ولا تقول يريد أن نبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى ما، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب ومستحيل. معناها عن ما يلا حد يقول عن الله تعالى عنه، هذا يحتاج لحد يعود وحده يسمع له حتى بالتأمل ليستوعبه به، اللي حد ما يستوعبه قد يخطئ خطأ متين فيه. ولا تقول يريد أن نبصر ما وجد، معناها ما نقول عن الله جل وعلا عنه يريد أن يبصر الموجود، وإنما نقول الله تعالى يسمع الموجود، غير ما نقول عنه يريد أن يبصره، لأن الإرادة تتعلق بالجائز، فإن تعلقت إرادة الله جل وعلا بإمكان رؤيته الموجود تعلقت بعدم إمكان ذلك، لأن الإرادة تتعلق بالجائز وهو مستوي الطرفين. فلو تعلقت الإرادة برؤية مثلا هذا السماء اللي هو هنا حالا لتعلقت ملي بعدم رؤيته، ذات عجز. وعليه نقول عن الموجودات يسمعها الله جل وعلا ويبصرها، وليس ذلك من متعلقات إرادة الله تعالى وقدرته. هذا النوع من الأمور ما يناقش بصفة عامة قدام الناس كاملة، إذا الحد استوعبه زينة، وحد ما استوعبه يخليه عن طول. إذن ولا تقول يريد أن نبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى مع الشيخ عبد القادر بيّن أن هذا بصفة واضحة. ولا تقول يريد أن يبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى ما، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل. الشيخ عبد القادر سبب اشتغاله بالعقيدة وخبرته فيها سألت الكلام قاع كامل، وكان في المحضرة عند والده محمد سالم، وله واحد معاه أخوته ومعاه ناس من الخلق، لأن ذيك المحضرة ولاحظ مرات عنها، ولاحظ عن خليل فيها عنه يفتمل في الواح، وبعض زمنتها تعود المحضرة نفسها تجيها 150 لقاج من قبيلة واحدة. هاي المحضرة اللي نمت أصالتها وعراقتها خالق علامة كبير قال له أحمد بابا والبخاري، جاء لمحمد محمد سالم، بينهما تزاور وبينهما علماء كاملين، وقال له كان قال له عنه يختاروا يمشي الحد وهو أشبه تلاميذه له يسولوا. قام محمد وهو أشبه حد عنده هو عبد القادر، عيط له عنه الجيوشه، قال له قيس، قال له قال له قد هون احنا احمد ابي سوله الشيخ احمد ابو البخاري، وهم يك ساعه في الباديه واحداهم جبل. قال احمد بابا لعبد القادر قال له انكرك معناها هل تعلم والله ايش عندك؟ يا كان الله جل وعلا يقدر على رؤيه هذا الجبل ام لا؟ ده سؤال محرج. ساعة عبد القادر ما فات تبحر في المجال، وهم عنه جاوا شباب حد فاهم ويعرف التعامل غير ما هو متوصل لبال الجواب. قالوا محمد، وقالوا آها يا عبد القادر اغسل واكتب التوحيد وعودي ما فيه وراح لأحمد بابا. هذا مشى عبد القادر ومتثل ذاك المرحلة وغسل لوح ذاك اللي كان فيه غسله، وكتب العقيدة، كتب التوحيد لأحمد أبو البخاري. ومحمد عيد قال له وعود إيمان فيه، ذاك اللي قال له محمد تصرف خلق وعاد هو عاد إيمان في التوحيد كما أنه من الإمام فغيره. عقب ذاك عبد القادر هو عيد هذا السؤال حد قال له كان الله تعالى يقدر أن يرى شيئا موجودا، يعني الله يقول هذا لا مجال للإرادة فيه لأنه ليس من متعلقاتها، وإنما هو من تعلقات كلام الله تعالى وبصره. فالله جل وعلا يسمع الموجود ويبصره، وليس من متعلقات الإرادة والقدرة تعلقهما بغير الجائز، بل تتعلقان بالجائز لا سواه إجماعا وقيت الزلل. عبد القادر عقب ذاك أجاب على السؤال هم في الواضح المبين حالا، هو اللي حالا نحن حالا نقول، وأجاب عليه في كتابه سلم القاصد والعقيدة الكبرى، كتاب جليل قال له سلم القاصد إلى أشرف المقاصد. وعقب ذاك من اللي أجابه قاري اللي كان زاده ومتبحرا قلنا عنه في المجال. إذن عبد القادر قال ولا تقول يريد أن يبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى ما، هذا واجب، والواجب ليس من متعلقات الإرادة والقدرة، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب إنه مستحيل. منها عن الإرادة، منها عن القدرة، عن القدرة ذاتية عنها، لكن الإرادة لعدم تعلقهما بالواجب أو المحال، لأنهما لو تعلقتا بالواجب فإن تعلقتا بإيجاده لزم تحصيل الحاصل لأنه كان موجود، وإن تعلقتا بإعدامه الواجب لا ينعدم، وإن تعلقتا بالمحال فإن تعلقتا بإيجاده المحال لا يقع، وإن تعلقتا بإعدامه وكان معدوم ذاك عاد تحصيل الحاصل. إذن ولا تقول يريد أن يبصر ما وجد إذ وجوب ذات حتى ما، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل، بل تتعلقان بالجائز لا سواه إجماعا وقيت الزللا وأطلقا تعلق الكلام والعلم في جميع الأقسام. لهم وقفهم به لهذا يحتاج لتتبع دقيق، وشبه ما انكثروا ياك يتم استيعاب الدرس اليوم، لأنه فيها مبادئ عقدية مهم حد يعود يتقنها لين توقفهم عند البيت. والسلام عليكم.